أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: ما حكم التصوير بالجوال والكاميرات الفوتوغرافية بحبس الضوء؟ هل هذا جائز؟ الأصل في التصوير أنه محرم، هذا الأصل فيه، والنصوص فيه صحيحة وصريحة والوعيد شديد، كل مصور في النار، هذا في شأن المصور. والصورة كذلك: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وحديث علي رضي الله عنه: لا تجد صورة إلا طمستها. فإذا كانت صورة ثابتة هذا لا إشكال فيه، أما إذا كانت على الشاشة ولا تثبت ولا تمسك ففيها كلام لأهل العلم، لكن البعد عن هذا ينبغي البعد عنه. فأنت لا تصور ما لم تكن هناك ضرورة لهذا الشيء، ضرورة. أما إذا على سبيل الترفه وهواية ورفاهية فأحذر إخواني وأنصحهم ألا يصوروا بحال من الأحوال ولو كانت غير ثابتة. أحسن الله إليكم. يقول في حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، وحديث: لا تقطع يد السارق في إلا في ربع دينار فصاعد. يقول: كيف الفرق بين الحديثين وما يعني في البيضة وربع الدينار؟ مر بنا هذا السؤال قبل فترة أيضا، وقلنا إن أهل العلم لهم تأويلات لحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، وقالوا في البيضة إما المقصود أنها بيضة قد تكون يعني من شيء مصنعة من شيء ثمين، وليس المقصود بيضة الدجاج أو الحمام أو ما إلى ذلك، وقيل هذا على سبيل وهو من لعله أقرب التأويلات وأكثرها يعني قبولا، أنه يشير عليه السلام إلى أن السارق يبدأ بأشياء تافهة، يسرق بيضة، يسرق حبل، يسرق قلم، ثم لا يزال يتمادى في السرقة حتى يسرق شيئا له شأن ويبلغ نصاب فتقطع يده. فهذا أوجه ما قيل في تأويل الحديث. وربع الدينار على خلاف بين أهلهم، لكن أكثر الأقوال أن نصاب القطع في السرقة ربع دينار، ربع دينار. أحسن الله إليكم. يقول: من دخل من الرجال الجنة له حور عين وأزواج مطهرة، لكن إذا دخلت الزوجة الجنة وزوجها في النار، يقول: كيف تستفيد هذه المرأة من لذائذ الجنة بغير زوج؟ الله سبحانه وتعالى عالم الآخرة، عالم له شأنه، وقال في شأن نساء المؤمنين كما حمله بعض أهل العلم في قوله تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء، أنهن نساء الدنيا. الله سبحانه وتعالى يخلقهن خلقا جديدا وينشئهن تنشئة مختلفة، هذا لا إشكال فيه لا في حق الرجال ولا في حق النساء. وأخبر عليه السلام عن حال الرجال عموما أو حال أهل الجنة عموما من رجال ونساء في طولهم وعرضهم، وأنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا شيء من هذه القدرات، كلها غير موجودة، وذكر من حالهم. فالمرأة لو كان يعني زوجها في النار، أو قد تكون امرأة لها عدة تزوجت من رجل بعد رجل، مات عنها من مات أو طلقها من طلقها، فهذا كله ذكره العلم، وأنها من قال إنها تخير، ومن كان زوجها كافر فالله سبحانه وتعالى يرزقها الزوج الذي تحقق به لذتها مثل ما أن الرجال يحققون لذتهم. أحسن الله إليكم. يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. يقول: فهل أستطيع أن أدرك فضيلة الحديث إذا صليت 8 ركعات بعد الظهر، أم لا بد أن أصلي 4 قبل الظهر و4 بعدها؟ الأولى أن تأخذ بما ورد، لكن إذا فاتك تقضيه، وقضاء السنن الراتبة هذا يعني صحيح وجاءت الحديث تدل عليه. فإذا فاتتك 4 قبل الظهر وصليتها بعد الظهر ثم صليت 4 الأخرى، فأنت إن شاء الله حققت هذا الأجر، لكن لا تتخذه عادة، اللهم إلا إذا كانت ظروفك صعبة، عملك ومرتبط بأعمال لا تمكنك من أن تصليها قبل الظهر فأنت إن شاء الله على خير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن اجتهد في الطاعة وتحصيلها فإن الله سبحانه وتعالى لا يحرمه أجرها. أحسن الله إليكم. يقول أنا رجل متزوج زوجتين، ويقول لأن الزوجة الأولى زعلانة ما ترون أن أفعل معها؟ ترضيها، هذا شيء، كونها تزعل هذا ما يعني أمر طبيعي فطري فيها، فلا بد تجتهد بحكمة وتقنعها وتجبر خاطرها، لأن هذه صدمة لها، يعني الزوجة الثانية في حق جميع النساء إلا من ندر، من ندر منهن، فأنت اجتهد في أنك ترضي، خاصة إذا كانت أم أولادك ولك تاريخ معها، فاتق الله، لا يعني تنسى هذا الجميل وهذا العشرة التي مرت بكم، وأيضا مراعاة لحول أولادك حتى لا ينقيم عليك، واسأل الله سبحانه وتعالى، استعن بالله أن الله سبحانه وتعالى يربط على قلبها ويزيل ما في نفسها، وأكرمها، أكرمها وبين لها، ولا أيضا اتق الله ولا تظلم، لا تميل مع الزوجة الجديدة وتنسى أم أولادك، فبالحكمة إن شاء الله تستطيع أن ترضيها. أحسن الله إليكم. يقول نحن في مدرسة وعند دخول الطلاب للاختبارات نقوم بتفتيش الطلاب حتى لا يدخلوا إلى صالات الاختبار بجوالات وأوراق فيها غش، فهل يجوز لنا ذلك؟ هذا يعني يرجع إلى الأسلوب التربوي، فكونه يكون يعني دائم يسيء الظن بالطلاب ونعاملهم هذه المعاملة فقد يكون من غير الحكمة، فأنت يكفي أنك تبين لهم وتعظهم وتذكرهم، ثم بعد ذلك تنظر من ترى أنه تبين منه مخالفة، أما أنك تقف لهم بالمرصاد، وقد يكون نسبة الذين يتهمون قد تكون نسبة قليلة، يعني إذا قلنا 1 في 10 فما ذنب 9 أنك تشغلهم وتسيء الظن بهم من أجل 1 في 10؟ فمن الحكمة أنك تعظ وتذكر، ثم تجتهد في مراقبتهم وملاحظة من يكون منه، وأيضا حسب سن الطالب، حسب سنه ومرحلته، وينبغي أن يعاملوا ويعطوا شيء من الثقة وحسن الظن بهم، لا يحملون دائم على أننا نتهمهم بهذه الأشياء. أحسن الله إليكم. يقول ما هو العلاج الشافي للكسل في العبادة حيث أنني لا أصلي السنن الرواتب حيث يغلبني الكسل؟ نرجو نصيحة لي وللحاضرين. لا شك أن الكسل في الطاعة والعبادة الرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ منه، ولذلك ورد في أوراد الصباح والمساء، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول صباحا ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من عجزي والكسل، وأيضا اللهم أعني على ذكرك وشكرك، في وصيته لمعاذ عليه الصلاة والسلام: يا معاذ والله إني لأحبك، لا تتركن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن مالك، فأنت ألح بالدعاء، قل هذا الدعاء، قله ممكنا بأن الله سبحانه وتعالى يسمعك ويبصرك ويراك، وأيضا اسأله البعد عن الكسل والعجز، وإقهر نفسك مرة بعد مرة، تجد لذة العبادة ولذة الطاعة حتى تكون الصلاة لذيذة عندك، من أحسن شيء، أحسن من لذة الفساق فيما يستلذون به من المحرمات. أحسن الله إليكم. يقول حكم التأمين حيث أننا مجبرون على دفع هذا التأمين، يقول نصيحتكم وتوجيهكم في ذلك. على كل حال للأسف أنه يعني مما عمت به البلوى التأمين والجريان وراء هذه الشركات، وهي شركات للأسف شركات ضالة وتأكل أموال الناس بالباطل، وكون يفرض على الناس فالإثم على من فرض عليهم ذلك، الذين فرضوا هذه التأمينات على الناس مهما كان وزيرا أو أميرا أو مديرا فهو الآثم، والله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، فأنت إذا لم تستطع أن تتنصل وتبتعد عنه فالشكوى إلى الله. وهم يبوؤون بوبال هذا الإثم والضلال. وإلا فلا شك أن التأمين لا يجوز ولا يصح مهما كان تأمين حياته وتأمين على السيارة وتأمين تجاري أو إلى آخر أنواعه. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت في بعض القنوات الإسلامية أن الغناء يريح القلب ويذهب الكسل ويقول روح القلوب ساعة. سمعت في بعض القنوات الإسلامية؟ لا حول ولا قوة حسبنا الله. إذا كانت هذه قنوات إسلامية ما يقول هذا. أخشى أن العبارة يمكن ما وردت هكذا، لكن أن يطلق هكذا، أو تكون هي القناة ليست إسلامية، يعني مثل البنوك الإسلامية تقول بنك إسلامي ويتعاملون بالربا. فهذا للأسف يعني تقمص المصطلحات والتدليس على الناس للأسف نجد في صور كثيرة من صور الحياة في المعاملات والبنوك، وقد تكون هذه القنوات تقول إنها إسلامية وليست كذلك. فالغناء ينبت النفاق في القلب كما في الحديث، ينبت النفاق. أما الطمأنينة فالله سبحانه وتعالى قال عنها: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله تطمئن القلوب، ليس بالغناء. أما الغناء فهو بريد الزنا، يهيج الجنس، يهيج العاطفة، فهو يثير الغرائز. خاصة الغناء الذي نسمعه للأسف بالإذاعات الآن، بالإذاعة والتلفزيون، هذا الغناء مقرون بالموسيقى والخمول في الإنسان ويدفعه إلى الجنس والحيوانية. ليس من النوع الذي كان على عهد الصحابة رضي الله عنهم، الحداء والنشيد والشعر الذي يرفع الأخلاق والمعنويات، شعر الحرب، شعر الرجولة والكرم، أو حتى في الزواج شيء يعني يليق. أما الغناء للأسف الآن كما يعني في الحب، ما الحب كلام سخيف وكلام يعني مسف، ما فهذا لا كلام ضال. من هذه القناة ينبغي الحذر منها والبعد ومناصحة من وراءها، أن ينصحوا إن كانوا صادقين أن الإسلام ينصحون أن يتقوا الله ولا يضلوا عباد الله. والترويح عن القلوب الترويح بالمباحات، والغناء ليس مباح، ما أباحه الرسول ورخص فيه عليه السلام إلا في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وفي الزواجات كل إذا بحسب حاله. إذا تزوجت جماعة من الناس تزوجوا فيما بينهم تغني النساء شيء من الغناء اللائق مع الضرب بالدف، فهذا خاص بالنساء في الأعراس. صلى الله عليكم. يقول: أريد أن أزور المدينة، فما هي الأماكن المشروعة والمندوبة؟ آداب زيارة المدينة أنه إذا أتى يقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخله يبادر يصلي تحية المسجد، وإن كانت الصلاة مقامة أو على وشك أن تقام يكتفي بصلاة الفريضة، وبعد الصلاة ينصرف إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويكثر من الصلاة والسلام. وإن زاد: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته. ويترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويسلم عليهما. ثم البقيع ففيه من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام بناته وزوجاته وآل بيته الحسن وعدد من آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم والتابعون، فيزور البقيع ويسلم بالصيغة التي وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولو زار أيضا شهداء أحد وفيهم حمزة رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيترضى عنهم ويدعو لهم، ويزور مسجد قباء ويصلي فيه. هذه الأماكن التي ورد الترغيب فيها، ويسن لمن زار المدينة أن يأتيها. أما بقية المساجد والجبل أحد أو جبل عير أو كذا من الأماكن فما ورد أنها تزار، ولا ينبغي الإنسان إلا إذا كان إنسان من باب المعرفة يحب أن يقف على جبل أحد ويعرفه ويرى موقعه وحدوده ومعركة أحد، يتعرف على مواضعها، هذا شيء من باب المعرفة. يقول: أحب أشوف مسجد الإجابة أينه، مسجد الجمعة، مسجد القبلتين، مسجد كذا، مسجد كذا. فكونه يريد أن يقف على هذه المواضع ويعرفها أين تقع، في شرق المدينة، في غربها، في شمالها، هذا شيء من باب المعرفة. لكن لا يتعبد الله أو يصلي في هذه المساجد أو البقع إذا صلى ورأى أن هذا سنة فهو بدعة. نعم الوادي المبارك وادي العقيق، وادي العقيق وادي مبارك بنص الحديث. لا ما ما ما ما يستحب أن الإنسان يقصده ويصلي فيه إلا في إذا نوى العمرة أو الحج، فإذا صلى بالميقات، الميقات في الوادي المبارك، صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة كما في الحديث الصحيح. أحسن الله إليكم. يقول في إحدى الدول الأوروبية أن أحد الأغنياء وهو مسلم يقول اختطف ابنه وعمره 19 سنة، وقد طلبوا مبلغ كبير من المال ليعيدوا له ابنه، يقول وأعادوا، يقول هل أخبر يعني الشرطة في ذلك حتى يتحققوا من هذا الأمر أم ماذا أفعل؟ ما أعرف كيف السؤال. خطف ابنه يا شيخ وطلبوا مبلغ 1000 يورو على أن يعيدوا ابنه، فدفع المبلغ هذا وأعادوا ابنه، يقول هل أبلغ فيه الآن أم ماذا أفعل؟ وهو مسلم ومقيم في دولة أوروبية، وهو من أهلها أو مقيم فيها. على كل حال الذي يظهر أنه ممكن يبلغ ليرفع الظلم عنه، تبليغ ليس تحاكم إليه، فهو يبلغ عن جرائم يعني هؤلاء المجرمون أو العصابات فيبلغ عنهم، ينبغي أن يبلغ عنهم بحسب ما يرى من الحكمة، ويخشى أنه قد يكون أيضا عصابات قد يتهددونه، فإن كان يطمئن أن حكومة هذا البلد صادقة وجادة في الدفاع عنه وحماية مثل ما يحمون عامة السكان، فمن الحكمة أن يبلغ عن هذه العصابات ولا يستسلم لهم. أحسن الله إليكم. يقول رجل عنده عامل يقول يعرف التجارة فأعطاه مال يتاجر به وله نصف الربح، وكثر المال يقول فأراد الرجل أن يطرد العامل ويستولي على هذا المال، فهل هذا جائز؟ لا هذا أعوذ بالله هذه من الخيانة. إذا كان فعلا اتفق مع هذا العامل الذي له موهبة تجارية وقدرة على الاستثمار وفتح الله على يديه وأعطاه نصف الربح ثم لما كثر المال حسده، فهذا من الحسد الذي قد يوبق صاحبه، فليتق الله يتق الله. إذا كان يريد يعني ينهي الشراكة ينهيها بعدل وإنصاف ويعطيه المال الذي سبق اتفقوا عليه، فإذا كان يقول يا ابن الحلال الآن خلاص استغريت عنك استغني عن ما في مال، ما نقول العقل مؤبد لكن ما تظلمه، أعطيه الحقوق والأشياء التي وإن كان بينكم عقد مؤقت ب5 سنوات 10 سنوات يجب عليك أن تتق الله. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيجب عليك أن تفي بالعهد والعقد الذي بينك وبين هذا العامل. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الذكر الجماعي بالطبل؟ الذكر الجماعي مر بنا في أسئلة سابقة أنه خلاف السنة، بل هو من البدع كونهم يذكرون هكذا الجماعة، وإذا كان معه طبل فهذا من شأن الصوفية، هل التصوف المنحرفون هذا شأنهم، يجمعون بين الموسيقى والغنى والطبل والدعاء والذكر والصلاة على النبي عليه السلام، وهذا كله يعني يخلطون الحق بالباطل ويلبسون على الناس السنن، وهذا شأنهم، نسأل الله أن يكفي شرهم ويهدي ضالهم ويكفي المسلمين شرهم. وكثير في كثير من بلاد المسلمين للأسف بهذه الصفة، يعني رموز الصوفية يخلطون بين الأحاديث والآيات والغنى وكله، المهم أنهم يعني بزعمهم يروحون عن القلوب بالجمع بين الغناء والموسيقى والذكر، وهذه سياسة الشيطان الذي يلبس الحق بالباطل وسياسة اليهود وأهل الكتاب. أحسن الله إليكم. يقول ما رأيكم في من سب أهل العلم من المغنين يقولون إن المجاهدون حملوا السلاح ولم يفقهوا ونحن أفقه منهم ولم نحمل السلاح؟ على كل حال ابن لعل إن شاء الله